أنني أعمل بمحل تجاري، وبعد صلاة المغرب مباشرة دخلت فتاة تقضي لوازمها من المحل، ووقع عليها نظري من غير قصد مني، وأنا أعرف أن هذا النظر لا يجوز، وفيه مخالفة لأقوال الله ورسوله، أنه سهم من سهام إبليس. وحينما سمعت الأذان ذهبت للصلاة، فأسأل عن كفارة النظرة ومتابعة النظر، سيما أن كثيرا من الناس الآن لا يعتبرون النظر إلى المحرمات شيئا منكرا، وقد تفشى هذا في كثير من الأسواق والاجتماعات العامة، فهل علي إثم من هذه النظرة، خاصة وأنني قد تبت وحججت حجة الإسلام هذا العام، أفيدونا أفادكم الله؟ الجواب، الله جل وعلا قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: اتق النظرة بعد النظرة، فإنها لك الأولى وليست لك الثانية. فنظر الفجاءة، يعني النظرة الأولى التي تحصل عفوا، هذه يعني يصعب أن يتحرز منها الإنسان، ولهذا لا يترتب عليه إثم فيها. أما إذا كرر الشخص النظر، أعاده مرة بعد الأخرى، فإنه يكون آثما في ذلك، ويكون قاصدا للنظر. وكونه يكرر النظر ويقول أنا ما قصد، وبعض الناس عندما تنصحه يقول أنا أفكر في خلق الله، فهذا على كل حال لا يجوز له أن ينظر، أن يكرر النظر ويتعلل بهذا التعليل، فإن الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأما بالنسبة للسائل فقد ذكر أنه تاب وأناب إلى ربه، وأنه حج، والتوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، فإذا صدق في توبته فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منه، وأن يزيده توفيقا في مستقبل حياته في أمر دينه ودنياه، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.